المهم يلي أنا ربي وفقني فيه إنه دين الإسلام واضح وصريح وقواعده متينة، وإذا عملنا هيك أقل انحراف أنتم بتعرفوني إني خربطت. إن شاء الله ما منخربت، والله قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني التكاليف من غير بلاء مهي ما بصير، في تكاليف، في بلاء، في مشقة، في صعوبة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة. نعم سيدي، قولنا وين وصلنا سيدي؟ عند قوله ولا بد أن ولا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر. نعم. مهين. نعم. أنا إلي عندك ببيتك حق. شو هذا الحق؟ حق أخي. ما بعرف. إيراث، نص إيراث، إيراث، سهم من اليوم عم يقسموا الإيراث لمئة سهم. ما نعرف قد ما بيسبع له القوم. يعني صدقني من مدلس كم يوم، إمتى يا ربي، ما صرنا يومين ثلاثة حضرنا جلسة بين أخوين، ما بدنا نسمي الأخوين لكن بسمي يلي ريحني كثير الله يجزيه الخير، الدكتور مصطفى البغا. لك أحد الأخوين عم يدعي على أخوه، لك أخي فهمنا شو دعوة، أعطينا الحق اللي بدك يا حدد لنا يا كذا. عم يحكي بالغوامض وكذا ويقول معاني وما بدك، ما بدك تحكيها، ما بنفهمها، ما لنا حق، يعني ما بنحسن نحكم. احد الاخوين احدهم قال لي انا وكلتك خلص اسم حكمت علي قبلان قبل حلو. قعدنا جلسه طويله والاخ ضاق نفسه وبدا خلقه، قال لي انا والله ضعفان حمل حاله وراح، وقعدنا ناخذ ونعطي مع الثاني ولا كان يبين لنا شيء من الحق. فهمنا طلب شيء معين حتى نحكم لك او ما نحكم لك، انت اللي بتطلب شيء معين بدنا نطالبك بالبينه، مو هذاك الاصل. البينه بدنا يشهدوا لك بشيء مجهول. ايه طيب ما معك بينه بتطالبه باليمين، بده يحلف يمين على شيء مجهول، كمان ما بصير. لا بد ان تكون الدعوه بشيء معلوم الجنس والقدر، لأن الدعوة للإلزام والقضاء بالمجهول غير ممكن، وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل. في شيء كمست إيدي أنا كم شيء قلت لك تعدي لك، واللي قاعدين عشر أشخاص مشاهدين شافوني إن عم كعملت هيك دكاترة، عشر بحصات لما عشر ضمايات لما عشر إيراد دهار لما أكثر من عشرة لما أقل، ما شافوا شيء ابجن يشهدوه. ايوه فان كان دينا ذكر انه يطالبه به، ما بكفي يثبت الدين يقول له بدي اياه عم طالبه فيه، لان فائده الدعوه اجبار القاضي المدعى عليه الى ايفاء حق المدعي، يقول له اعطي حقه. اذا كسب المدعي الدعوه بيش بيكسبها اما بالبينه او باليمين، لا بتسقط دعوته بالنكول. بالنكول شو قال له؟ طلب ايوه سيدي انا ما معي بينه، اطلب لي اياه يحلف يمين انه مالي معه. قال له بتحلف؟ قال له لا. قال له اذا اعطيه. النكول القاضي يقضي بالنكول. ايوه شو ايه؟ اجبار القاضي المدعى عليه على ايفاء حق المدعي، وليس للقاضي ذلك الا اذا طالبه به فامتنع. الدائم بدي طالب القاضي سيدي امره انه يفيد ديني لانه ما عم يعطيني، ولا بد من ذلك الوصف لانه لا يعرف الا به. ايوه جنس وقدر ووصف. الجنس مثلا اخذ مني 10 جمال هذا جنس، الوصف زيان وصف. القدر قديش عمر الجمال قديش عددهن. وإن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها، إنه أنا عم بدعي عليك إنه هالكتاب اللي معك اللي عم تضبط فيه هذا كتابي، والآن أنت حاطه معك عم تقرأ فيه وهذا كتابي، والعالم بيعرفوك إنه بتجي على الدرس جيبه معك وأنا عم بدعي عليك، بيجي القاضي بيقول لك جيبه أحضره. الإحضار شيء ثم القضاء لك أو عليك شيء ثاني، عشان إيش أحضاره؟ مشان الشهود يشهدون ويشيروا إليه. بلك يدل الشهود بيشهدوا انه انا الي عندك كتاب، لكن مو ها حتى يكون على يقين جهدولي بحق. مو هيك؟ بعدين ما حسنت انا اجيب بينه، بدك تحلف يمين انه هذا الكتاب مو الك، بدك تقول لي والله هذا الكتاب الي مو الك. اما اذا كتاب انت بتنوي ببالك غير اللي انا عم طالبك فيه، لا بد من احضاره. شايف كيف؟ وإن كان عينا كلف المدة عليه إحضارها ليشير إليها بالدعوة، والشهود عند أداء الشهادة، والمنكر عند اليمين، كل هذا بالإشارة إليها حتى ما تتبدأ، ولأن ذلك أبلغ في التعريف. فإن لم تكن حاضرة تلفت، قال له هذا الفرس سيدي اللي أنا ركبته وأخذت الجائزة والسبق الأول فيه عم يدعي انه هو له، وانا لا مو له، وهذا ولد عند والدي لما كان ابي عنده اصيله وما بعرف شو، وتولد عندنا. وين عم يدعي؟ قال لي القاضي احضره. مات سيدي القاضي، هذا الحصان مات، منين بدي احضره؟ ذكر قيمتها، بكفي القيمه تقوم مقام العين عند هلاك العين، لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك، إذ هي المقصود غالبا الغالب القيمة، لأنه العبرة للأموال. ويذكر في القيمة شيئا معينا في قدره ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا. يعني الأصل أنه ما يصير تلاعب لا بالشهود ولا بإيش باليمين عند الإنكار. وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة، فرس أو حصان، جمال أو ناقة. إيوه تعرفوا أي حكاية؟ قال له والله بحاربك جماعة ما بيعرفوا الناقة من الجمال. شو لا والله مشهورة. الله يتوب عليها يا رب. يقول رجل بدوي دخل على بلد من بلاد الأمصار، وكان بين البداوة وأهل الأمصار حروب. طلع هذا المصري ما بقصد بالمصري المصر، يعني المدني اللي من قلب المدينة، دق بالإجام هالناقة اللي راكب فيها البدوي وقال له هذا جملي. شو جملة؟ قال له جملي يوم الحرب الفلاني كنت أنا راكبه وأنتوا سيطرتوا علينا وضاع مني وهلأ لقيته عندك. هاي شهود، جاب شاهد اثنين ثلاثة أربعة على شوية أنه يشهدوا أنه هذا الجمال جمال فلان. راحوا لعند الأمير، الأمير ثقف وبيعرف عادات العرب وكذا وهي. التفت هذا البدوي للأمير قال له أنت بتعرف هذا ناقة مو جمال؟ قال له شو يا ابني؟ قال له يا سيدي هذا جملي، هاي فلان بيشهد وهاي فلان بيشهد وهاي فلان بيشهد وهاي فلان بيشهد. قال له أعطيه جمله. لك يا عمي أنت تعرف هذا مو جمل ناقة، أعطيه جمله. خلى حتى يروحوا هدول الشهود والمدعي، خلى مع جناب قال له تعلمون قديش حقناقتها؟ قال له 100 درهم. قال له خذ 200 درهم، بس روح قل له لرئيس القبيلة تبعك والله بحاربك بقوم ما بيعرفوا الناقة من الجمل. هي الحكاية بيقولوها. نعم شورى يعني نعطيه جمله. أيوة هي الحكاية شي تعطيه جمله. هذا المثال. وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربع، تمام، حتى يتعين، لأن القاضي ينزل على هي ما بينزل على يدور خلاص. هلأ والله شغلة هالكتاب محترمة والسجلات والتداستره، اكشفت خلع صغير. نحن عنا بيت بالقمرية، جيراننا اللي باننا هي بحد هون حدودهم، في الجيران الثانية أقرب علينا يعني بمتر، متر متر ونص متر ربع هيك، لذلك في خلع. الخلع هاد باين من تحت، باين من تحت في أوضة عدة كان أبي يحط عدته فيها، عدة الطيانة، والخلع باين. بعد ما توفى والدي وبطلنا الصنعة وكذا، رجعت الحيط أنا اللي كان هون، أخذت هالفراغ الغميق حطيته مع المربع. صرت إذا بتفوت أنت من الباب بتلاقي مربع مربع، ما بقى هالخلع باين. وإذا فتت الغرفة اللي بعدها ما بتنتبه، تلاقيها قصيرة شوية مو بعمق هديك، هذا الخلع هيك راح، لكن ما بقى يبين. لا تطلع على الأسطوح ببين. اجوا تبعات الكدارت ومثلي مش بدين راجعوا يبطلوا كذا، حمل هذا الورقة وفات، قال وين في خلع وينه؟ قلت له والله إبراهيم الحق معك، شوف هذا المربع عمقه أكثر من الغرفة الصغيرة، إذا بدك تعال طالعك على الأسطوح ببين. قال خلاص تمام، يعني خلع صغير سجل سجل يا سيدي اليومي هالضبط مدهش. ونحن لا ننكر النفع والخير بالضبط. هلأ مثلا النفوس، فلان الزواج فلانة بأيدوها، جابت ولد بأيدوا له يا رجاله، هذا أي أمه هذا أبوه كذا وإلى آخرين، بنفوس أبوه وجده وأبو جده وابن عمه وابن خاله والأسرة والعيلة، ما لم الفراش كله محطوط بخانتكم. حكالي ابن عمي حادثة، ابن عمي اشتغل بالإحصاء، هالإحصاء بالظاهر بنفت على موضوع الحيين، قال طلعت لجنة من عنا من هون من الشام من دمشق مشيات النفوس هي انه سجلات المدنية، شو اسمك وخانتك ومن بيت مين وشو عائلتكم، راحوا على فرنسا. قال فكرهم بدهم يتخلصوا من العادة التركية، شو هذا العادة التركية قديمة، بدنا شيء جديد تطور التطور الى الاحسن، ما في مانع الى الاحسن سيدي، ما في مانع اذا ان رأيتم احسن. بيحكي لي ابن عمي هاي شغلة ما دخل الدين فيها، تنظيم وعدمه. راحوا لهني هدينك الفرنسيين سألوهم شلون انتوا عندكم القيود، قالوا له نحن عندنا القيود الاسرة تبقى مسطرة بمحلة وبخانة مثل ما بتعرفوها، قيمرية خانة كذا ما بعرف شو معروفة. قال له اذا طار اذا فلان بهالخانة ثم رجعنا بالدفاتر نعرف ابو جده وابو جده وعمه وابن عمه والاسرة والعيلة، شو قالوا الفرنسيين؟ لك خليكن عليها، لكن احنا ما بنعرف مين اخوه ما بنعرف مين ابوه، كل انسان بلاد بنحط له ورقة بالكمبيوتر ما بنعرف الا هو وبس، فينا نحن احسن. وتتزوجت البنت راحت من خالة اهلها، راحت من خالة اهلها. ايه بقى سيدي هالتنظيم هون بقى شوي، ان كان عقارا مشان جبت البحث ذكر حدوده الاربعة واسماء اصحابها، انه انا اطالب فلانا بالبيت الفلاني الذي يحده من المشرق، البيت الفلاني الذي يملكه فلان، ومن المغرب البيت الفلاني الذي يملكه فلان، ومن الشمال الشارع الفلاني، ومن الجنوب النهر الفلاني نهرها شوي، واسماء اصحابها ونسبهم الى الجد، وذكر المحلة والبلد، المحلة والبلد واللي بيحدوا البيت اسماءهم واسماء ابائهم واجدادهم عند ابي حنيفة. هذا المتن هلا بيجي معنا عند ابي يوسف، يكفي اسمه واسم ابوه لان العقار لا يمكن احضاره، فتعذر تعريفه بالإشارة فيعرف بالحدود، ويبدأ بذكر البلد البلدة لأنه عام، ثم بالمحلة التي فيها العقار، ثم يبين الحدود، يعني بيبدأ من الدائرة الكبرى وبيضيق وبيضيق حتى التعيين، لأن التعريف يقع بذلك. ولا بد من ذكر أصحابها الحدود وأسماء آبائهم وأجدادهم لأنه أبلغ في التعريف. وفي ذكر الجد خلاف أبي يوسف، أبي يوسف لأنه ابتلي بالقضاء، وجد أنه ما للحاصين الاسم الأب والجد، ألا لا تأخذني تعرفني، أنا عرفتني بتعرف اسمي واسم أبي راح تعرف اسم جدي، إلى أن راح تضيع الحقوق. فتساهل أبو يوسف، لذلك قالوا بالفتاوى عندنا بأحكام القضاء يقضى بقول أبي يوسف، وبالعبادات بقول أبي حنيفة،